رأيت أحدا أكبر وأضر من جواطين. وفي أثر أن أبا حنيفة نظر إليه قال وجواب لا تنوت حتى تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في آخر أيام ادعى أنه عنده 5000 حديث وأنه كله راح وموجود في المخدرات. بطل 4000 أو 5000 يعني كان الأول حلم مفتوح بس رمضوا عليه. كان غالب تخيله وتقاد الرجع رجع أخر من الملة وتقاد أن عليا رضيع مرة أخرى والدنيا رضيع من الملة لا لا بحب كريم طلع بالدنيا ومي. ما رأيت واحدا أكثر من جابر هو الأفضل من أحسن من غير واحد. سمعت الجريد يقول سميت رفيعا وقيل لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. في أئمة مثل رفيع وصابة والثوري كانوا يا إما كانوا بيحسنوا بالظن يا إما أما أدركوه ما كانش حالا قلق أو يمكن بعضهم كده بعضهم كده. ولو حماد لورد سليمان لكان أهل الكوفة بغير فكر هذا هو من بعد النسخ ولا يمكن في بعض. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفا في أول الأذان طبعا في الصف الماضي فاتنا. وما ذكره الرفيع غلو غير مقبول حتى من نفرد من مذكور الحال الأول لكن حيكون أحسن من المجمع لأن المجمع على فنسكم. وما ذكره الرفيع غلو غير مقبول فأين أبو إسحاق فين أبو إسحاق السبيعي والأعمى والأقوم وغيرهم الحمد الله من أهل الثقة والصدق والأمانة والفضل والإكثار إلى آخره. وأين إبراهيم وغيره من أهل الثقة والعلم يعني في ناس أحسن حالا أفقه وأمتن في الحديث زي إبراهيم وغيره بالنسبة لمحمد بن سلمة. وإسقاط هذا من الكتاب أولى يعني يرجح إن إن يكون في الأثر ده موجود أصح أصلح مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا. في تعليق هنا إذا الترمذي حتى هذا لأن على إثبات تقول فائدة لا فائدة فلا من أعلام الحديث أصحاب الأثبات العراق هو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي الطبيعي لأن سمع عن جماعة بن محمد رسول من البراء بن عازب والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي رأى أنسا فباعتبار رؤيته أنس صار كذا باعتبار من مرواش ما سمعت من حد من الصحابة حديث عن النبي إيه صلى الله عليه وسلم معدل ومصير هو من المتابع السلامي وثلاثته من أمة التابعين. وإبراهيم الآتي ذكره هو ابن يزيد النخعي الإمام الكبير وكلهم لهم تراجم في تذكرة الحفاظ يغيرها حاك اللهم رحيم لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس الغريب غريب ليس الغريب غريب نعم ادعاها نصة بنقول هتمنع سنوك الأسنوك اللي ادعوها ويسموك الاول والهزاء اثناء ثانية يوم بصحة طبع الاسنوك بعد ما كانت تبعون باليوم اما من ضمن بقى اسنوك ومزدور يا عزيزة فرقتهم السلام برضا هنا يعني متبب المرأة اللي حاجة تبصر ليك قال خلاص الرجل ضعيف جدا كان عبد الله بن المبارك اللي هو عبد الحرمين كان اللي بعده في بين الزوايا ضل ضعيف جدا يعني. معقول يكون ممكن يكون سبعة من ثاني وعمال يدخل بينه وبين الظهر فين فين فين حد ظهر العدو انا قد ان هو راعا هو ساقا يا راسا انا عارف غالبا بينه والظهر وكل سبعة شخص ثاني وعقري ما الملك هو الموضوع ده هذا في الأصل كان مستقل عشان طب فين السؤال أصل دينا لم يروا عنه يعني معنى أدرك ماذا لو كان مثل توقيت واحد شيء غريب والاثنين في المدينه فشيء غريب ان الملك يكتب روعه كان رقمه فاحنا حديث ان الرجع يوسف من يوسف الثاني فرد جاءت من كليل عن بعيد فاختلاف وما لحكته بالبلاد عيد ثاني؟ عيد ثاني لحظه عاصم الثوري اللي ترد حديث يعني وروى عن الثوري التوابع عظام الإدريس ليه؟ منهم من قال اختلف على الثوري نفسه حبيبه؟ نعم الحرب الثانية مختلفين في المسك وكذلك في بعد أبي سليم بعد أبي عاصم من حال من يفعل من يفعل من من اختلف التعوية من أبغم من حال من غضب من مزينة كان أصحاب النبي صلى الله ومن رب المزينة صلى رسول الله ولم يوجد في حكم إمام كنا نعلم لم يوجد في حكم إمام أين يعني إمام الأم حتى علينا بمرتجون يعني؟ لا بالصحة أو بالضعف يعني تمام بالترجح لجميع الصحابة أين هو وجدت إراء مثلا كده؟ اللي عند أبي داود في الجغرافي في الإمام أحمد حد يكون جامع كيف؟ جامع شعبان صحة هو فين؟ الوقت؟ وهو الصحة بالحسن طب أبو الصحة أبو الصحة أبو الصحة قول من المدينة حاكم الكبير لا يحتاج إلى الكرم ده النزع هذا حديث في المرضى؟ جامع صحة لو كان عشان المرضى اللي تكون في كله لو نختار بين قولين قول في التاريخ الاوسط وقول في الكوفه الكبيره البخاري ايوما نقدم انت عايز تبقى صنبه عايز صنبه هات لي صنبه يعني مثلا في بعض المواضع قال تراوي في التاريخ الاوسط قال تراوي اللي هو وهم يعني قليلا يعني التاريخ الكبير قال لهم كثيرا مثلا يعني بالمرات أكثر لا لا لا والله لا بس بس ما يعني شو ما مثل اليوم والشيء بعد الشيء نعم مثل الكبير قال لهم كثيرا أنا أقول لفظ مش انه لو يضحكوا عليك انا عاوزي اللفظ ومش انه نخع مثال عشان ايه لا قال لي الحديث صفتها وتجوز لو اسمان معلق اصغر الهيثم نعم وهو مداره عليه الهيثم البخاري اسمه اللي هو طرف التاريخ من طريق اخر لكن من طريق ابي المتوكل عن ابي هريره معلق ارسال ده الانتفاع بين ابي فكر وابي هريره المساج عامل ليه والليلة رواء انه مصدرت مرسالة اسناده صح ما صح اسناد ان رضيل غراوة صلى عليه فكر عليه اسناد اسناد الهيثم معمول في ام فاكر لا يحسن او الجوارت مش الجوارت كمان نعم لما تجيبها بحب نزل حالة حالة حالة يعني نوضح في مجموعة كامل أنها يعني حتى وصلت شيء معين من المسيح الكبير صنفه بعد الأوسط مثلا يعني ما عنديش شهادة لا أقول إحنا إذا كان التابعي لكن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لست موقوع حدث على رجل لا لا لا يعني لما نكون به في هذه الرواية أنا كنت حدثني إذا وصلت حدثني ثاني وقال عنه هل حد يعرف عن جزء الموسى اللي كان مصري؟ ولا تعيد كله من درس فأدي بسأل قال ولا تعيد ما خلاص بس عارف من كل الصحاب؟ لا تعيد أدركت الغصة بس فروا قال له؟ أرجع عنه لا أنا كنت من المحسن هو شكله في بعض العلم الصغار على مثل مش معروف عنه الفضيل في الأفتاء ولا حاجة ومع ذلك جعان عنه يعني ايه الحكمة ان هم يقول عني او معروف ان حدثنا افضل و هو الصعبة؟ ايه الصعبة غيره؟ صعبة بجرد ما هو بس عارف عنه ما بعرفش ان طبعا الجلد ويترى الفضيل ويكون ثابت اللي سمع عن الفلان عارف ان هو ممكن حدثون مستخارف رواعي مش عارف انها لك طالع حد من الصغار التنوع ممكن هو مثلا يكون قال قال ورواه عنه وخلي تدربه قال عنه حدوث يعني حدوث التبعية في هذا الوقت لا نحكي لها بالتصد إذا طلع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزحنا نزل طبعي بعد كبير ثم يعني ماذا نحن نفق الحديث الحديث كثيرة هذا الكثير فيقول مثلا القول المشهور العبالي يعني هو أبو عاصم المثلي هو يقول عن رجل من المجاملة طبعا يعني وهيك كثيرة هو قال عن رجل عن رجل حتى تقول الأسفل حتى لما أحمد لا يقول الطريق أخر وصول اللي جاءت أبو ما نروح البطل؟ لا برضه آه. وقت شفت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشوف يبدلون ال يبدلون البضاعتين ب بطلوا لما تقولوا وطلع من الرباط على الله هو تعرض لحديث نص لحديث نص اللي هو لا تجرحوا الا بكل ابو جرار عن جرار هذا الحديث بتاعنا شكله ممكن كده زي ما انتم بتعرض كده الشكل ده جاي بعت انت الجواي يتم تعرض الحاجات اللي كنت انا تعرض بعت روح الاول جوه مرجع الكود الاباح من الكود التابعة من حادث مرجع الكود الرب تقولوا عليك السلام ولا تقولوا عليك السلام وانا كمان طبعا عليك وعليك السلام يرجع تخلص انك لم تكن حديث المسيء صلاة الحديث قديم لما بين يريد الروح السلام قالوا قوي قلنا كثيرا طب ولو كانوا جماعة يرد على واحد واحد ولا يوم عليكم جماعة يرد عليه اه احنا نتكلم على الثلاثة كل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام ولو عليكم السلام واضلك بس هل يجوز ادراك الادراك كده يعني كل واحد يقولها افرد ثلاثة عاطفة قدام واحد في لحظة واحد اه وقال لحظة هيسميته بالثلاثة بلحظة واحد بس الثلاثة طبعا شيخ التكبيرة الرابعة صلاة الجنازة بعدها دعاء صلاة بعدها دعاء التكبيرة الرابعة انا مش عارف الدعاء المكتوب امرأة الغامضية حضرت بتدي ولا بتدي؟ بعد الدور الرابع هو الصواب اللي حدثت؟ اللي هو الحديث اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي هو الصواب اللي مش بداية الثانية او كده؟ هو قال ان التكبير الرابع بعدها دعاء يعني بس جماعة السعودية يعني على ان التكبير الرابع ما فيش بعدها دعاء وخالد بن حسن يفضل واحد فاكر؟ خالد بن حسن لا بيسلم عليه على طول الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم كده على طول وخالد بن حسن لا بس استفسر خالد كان الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم خالد كان هناك ايوه طب قول لي شيخ ابن باز بيرى انه ما فيش يعني خالد بن حسن انه سمع الشيخ ابن باز قال ان هو التكبير الرابع ما ثبتش بعدها دعاء او ليس بعدها دعاء يعني كده ولا ايه؟ العبرة بالثبوت اللي ايه؟ الدعاء اللي اتخذ الالباني قد كان يظن انه مسلم بتاعه ان يكون هو فايه فانت فلط عليه وان لم يكون هو ايه فلا هاي فلا خيرات فقط ده لفظ النبي عصمه يعني الحديث الجساسة يبين ان هو ليس هو انت شايف ايه؟ انا كده؟ يعني بعض العلماء قال الامام البخاري لم يخرج حديث الجساسة لان هو متعمدا؟ اه بعض العلماء في الكتب يعني قال اللي هو لم يخرج هذا؟ لا قال اللي هو لم يخرج هذا الحديث الجساسة؟ قال لك مش ايه؟ جاي تقول لي هذا الحديث لانه من رايي انه هو من الطيار. مين قال كده؟ واحد من عاملين كتب يعني. وكان طبيب اطلاع. مين قال؟ لا يعني كثير يعني. هل ابن سيد كتره ذكره؟ لا ده لا احب ذكره. لا انت عايز تقول اكره ذكره الاخ يعني انت خد نفسي بقى في الصفر دي. لا يعني الفكر يعني بقول له انه يصير يصير يصير يصير يصير يصير. لا لا انا هو ده حكي يعني يعني من الاحاديث اللي حضرتك يعني عملت فيها صعب ان احنا نتوصل كده يا قلنا مجرد يعني. لكن يعني حضرتك ما عندكش جواب لمسألة هل هو ابن صياد الدجال ولا لا؟ انا عريض السناس يعني حضرتك احس هل التوقف ولا النفس؟ للاسف مش متذكر الخلاف. بس دي لو كانت بيتكلموا على رأي ده لو ممكن واحد فينا يصل الى هذا بس مين اللي هيسوده؟ تفرد جريرة عن الآمش تخوف لكن يدود ولا لا.